باب المفعول لأجله. وهو الذي جاء بيانا لسبب كينونة العامل فيه وانتصب، كقمت إجلالا لهذا الحبر وزرت أحمد ابتغاء البري.